بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم حبنا واصطفينا وأجري الخير على أيدينا سلكنا مسالك الهدى وجنبنا مزالق الردى، واجعلنا بفضلك ممن هدى واهتدى. واللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بأحد سواك، وفرحنا عند لقاك. فرج عنا وعن جميع المسلمين ما أهمنا وأغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وهذا بحمد الله وتوفيقه ومنه وكرمه هو الدرس الأول من دروس تفسير القرآن الكريم. وقد شرح الله صدورنا بعد الاستخارة والاستشارة لأن نقرأ تفسير الإمام العظيم الجليل الحجة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وهذا الكتاب هو مرجع المراجع في تفسير القرآن الكريم، يعني ما من مفسر جاء بعد الإمام القرطبي إلا وأخذ منه، كابن كثير وغيره. البخاري برقم 4987 والترمذي برقم 3104. فيما ذكر البخاري والترمذي دخل إلى عثمان قبل أن يدخل إلى بيته، فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك. قال: في ماذا؟ قال: في كتاب الله. إني حضرت هذه الغزوة وجمعت ناسا من العراق والشام، يعني هذه الغزوة جمعت ناسا من العراق والشام والحجاز، فوصف له ما تقدم، يعني اختلافهم في القراءة، وقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. قلت، يقول الإمام القرطبي: وهذا أدل دليل على بطلان من قال إن المراد بالأحرف السبعة قراءات القراء السبعة، لأن الحق لا يختلف فيه. مرت معنا هذه المسألة منذ درسين. وقد روى سويد بن غفلة عن علي بن أبي طالب. سويد بن غفلة هو أبو أمية الجعفي، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة حين فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد اليرموك، ومات سنة 81 للهجرة. وقد روى سويد بن غفلة عن علي بن أبي طالب أن عثمان قال: ما ترون في المصاحف؟ فإن الناس قد اختلفوا في القراءة، حتى إن الرجل ليقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وقراءتي أفضل من قراءتك، وهذا شبيه بالكفر. قلنا: ما الرأي عندك يا أمير المؤمنين؟ قال: الرأي عندي أن يجتمع الناس على قراءة، فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. قلنا: الرأي رأيك يا أمير المؤمنين. شايفين ما كان الخليفة يعتد برأيه، لا، يشاور الناس، والله سبحانه وتعالى قال: وأمرهم شورى بينهم. فأرسل عثمان، التفسير موسوعة، موسوعة في التفسير، يشير إلى القراءات، يشير إلى النحو، إلى الإعراب، إلى الشعر، إلى الأحاديث، يعني الاسم على مسمى، الجامع لأحكام القرآن الكريم. اهتم بالأمور الفقهية واختلاف العلماء، ثم يرجح بأدب ولباقة كبيرة، ومعتمدا على الحج وعلى العقل وعلى النقل. الإمام القرطبي أشهر من أن يعرف، أشهر من أن يعرف، لكن نقرأ شيئا من ترجمته إن شاء الله تبارك وتعالى. هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر، رحل إلى الشرق واستقر بمنيا وتوفي ودفن بها في ليلة الاثنين 9 من شوال 71 و600 للهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه. جاء من بلاد الأندلس إلى مصر واستقر بها وتوفي بها. كانت بلاد الأندلس مزدهرة بالعلم وبالحركة العلمية والتأليف والتفسير والحديث والقراءات، كان لها شأن كبير. حتى القاسم بن فرو الشاطبي أصله من الأندلس. صفاته رحمه الله، امتاز القرطبي بصفات جعلت العلماء يذكرونه بإجلال. قال عنه الحافظ عبد الكريم: كان من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرة. وجاء عنه في تاريخ الكتب ما نصه: كان شيخا فاضلا وله تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور علمه، منها تفسير القرآن. وورد عند الذهبي في تاريخ الإسلام: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الإمام القرطبي إمام متفن. فجاء إخوته، عفوا، جاء أبوه وأعمامه يطلبونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لأبيه وأعمامه: هو عندكم إن رضي أن يكون معكم فخذوه. فخيروه، فقال: لا أختار رجلا غير هذا الرجل بعد الذي رأيته منه، لا أختار رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا زيد، أترضى بالرق وترفض أعمامك وترفض أباك وأعمامك؟ فقال: هكذا رأيت من رسول الله ما لا أستطيع أن أفارقه. فلما رأى النبي ذلك منه عليه الصلاة والسلام قام عند الكعبة وقال: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه، يرثني وأرثه. فلما رأى أبوه ذلك وأعمامه ذلك صروا بهذا القول من رسول الله أنه أن زيدا كان بمثابة الابن للرسول الله. فلا بعد مدة نزل قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني الولد الذي ادعيته لنفسك ليس هو بابن لك، فهذا الولد الدعي ليس بابن لك. قال: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم، انسبوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإن كان له أب قل هو ابن فلان، كما قيل زيد، بعد أن كان زيد ابن محمد قيل زيد ابن حارثة. ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين أخوة الإسلام ومواليكم. المولى إذا مات ولم يكن له وارث فأنت ترثه إذا كان مولى لك. فهناك من الصحابة من لم تعرف آباؤهم كأبي بكرة الصحابي المعروف، كان يقول: أنا ممن لا يعرف أبوه. نعم، قال بعض العلماء إن اسمه نفيع بن الحارث، وقيلت أقوال كثيرة، لكن بالتحرير الدقيق هو قال ذلك عن نفسه: أنا ممن لا يعرف أبوه. لكن أمه معروفة. فقال تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكان على هذا الغرار عدد من الصحابة، سالم مولى أبي حذيفة كان سالما قد تبناه في الجاهلية، فكان يقال عفوا كان أبو حذيفة تبناه في الجاهلية، فكانوا يقولون سالم ابن أبي حذيفة، لما نزل إخوانكم في الدين ومواليكم قال سالم مولى أبي حذيفة. وعلى هذا الغرار نماذج كثيرة، ونسبة شخص إلى أبيه نسبة شخص إلى أبيه فلا تجوز، نسبة شخص إلى غير أبيه لا تجوز، وهي من الكبائر، قول النبي عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام. في هذا الصدد تعرفون أن هناك للشيعة مدخل في هذا الباب في الهجوم على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، أن رجلا كان يقال له زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه، كانوا يقولون زياد ابن أبيه لأنه لا يعرف له أب، فزياد ابن أبيه أخ لأبي بكرة من الأم، أخ لأبي بكرة من الأم، وزياد ابن أبيه هذا كان مقاتلا شجاعا، كان مقاتلا شجاعا في الحروب، وكان في البدايات على ما يبدو في صف علي رضي الله عنه. فيذكر أن معاوية قال هذا أخي، وقال هو ابن أبي سفيان، وقيل عنه زياد ابن أبي سفيان. فحصلت بذلك مشاكل كبيرة في ذاك التوقيت، ويروى أن أبا بكرة قال له اتق الله يا زياد، هو أخوه من الأم، اتق الله يا زياد، أنت تعرف من أبوك، اتق الله يا زياد، وذكره وتكلم معه بشدة. فالحاصل استمر على أنه زياد ابن أبي سفيان، وقاتل مع معاوية في حروبه، وكان له في الحروب شأن. الشيعة يأخذون هذه على معاوية رضي الله عنه، معاوية له اجتهاده، لكن المأخوذ على معاوية رضي الله عنه، فكان قائلهم يقول ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أترغب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني؟ قل نحن إلى حفصة، حفصة التي عندها رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، عند إيش؟ عند المصحف الأول الذي جمعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكتبه زيد بن ثابت بمشورة سيدنا عمر بن الخطاب. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، يعني نساوي نسخ عنها، ثم نردها إليك. فأرسلت بها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص، سعيد بن العاص الأموي كان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ولي إمرة الكوفة لعثمان وإمرة المدينة لمعاوية، مات سنة 57 هجرية. وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مات في خلافة معاوية بالمدينة 43. إذن فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، يعني بلسان قريش. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، ليش حرق سيدنا عثمان باقي الصحف؟ سدا للذريعة حتى ما يصير فيه إيش اختلاف، كل واحد يقول لا أنا عندي مصحف أحسن، عندي قراءة أفضل كذا، قطع دابر الشر الاختلاف في هذا الأمر من أساسه. ونعم ما فعل سيدنا عثمان. وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت من القراءات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم واطراح ما سواها، واستصوبوا رأيه، وكان رأيا سديدا موفقا رحمة الله عليه وعليهم أجمعين، ورضي الله عنهم تعالى أجمعين. سيدنا أبو بكر له فضل على الإسلام والمسلمين، سيدنا عمر له فضل على الإسلام والمسلمين، وسيدنا عثمان له فضل على الإسلام والمسلمين، لو مال غير هذا الفضل يكفيهم. طبعا قل إن الفضل كله لله، لكن إلهن يد بيضاء. وقال الطبري فيما روى إن عثمان قرن بزيد بن ثابت أبان بن سعيد بن العاص وحده، وهذا ضعيف، وما ذكره البخاري والترمذي وغيرهما أصح، يعني قرن مع زيد ثلاثة، صاروا كم واحد؟ الله يرضى عنهم أربعة. وقال الطبري أيضا إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماما في هذا الجمع الأخير، وهذا صحيح. قال ابن شهاب وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف. طبعا الآن سنقرأ أن سيدنا عبد الله بن مسعود يعني غضب أنه كيف زيد بن ثابت بنسخ المصحف وأنا موجود، وقت أنا أسلمت كان في صلب رجل كافر، من هذا الكلام. إخواننا الصحابة الكرام كلهم عدول، كلهم عدول، وما جرى بينهم مما جرى هم أيضا بشر ليسوا بمعصومين، وهذا إن صح هذا القول، وإلا فنحن ننزه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل نقيصة وعن كل سوء. قال ابن شهاب وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف. شرف عظيم، شرف عظيم أنه ينسخ المصحف. وقال يا معشر المسلمين أعطى مهر فلها متعة بالمعروف حقا على المتقين، فتعالين أمتعكن وأسرحكن. كلمة التسريح كلمة الفراق تحتمل احتمالات، التسريح قد يطلق على الطلاق أحيانا وقد يطلق على غير الطلاق، فلذا قال العلماء في الطلاق ألفاظ صريحة، أنت طالق صريحة لا نحتاج إلى سؤالها عن نيته، لأن النية بنفسها دل على النية، إلا إذا كان مجنونا أو كان خارجا عن تحكم في نفسه سكرانا. لكن كلمة أنا فارقتك تحتمل أكثر من معنى، فالذي يحتمل أكثر من معنى يسأل فيه الزوج عن نيته في ذلك. بل أحيانا تكون الكلمة في صورتها الصراحة اعتبري نفسك طالق، كلمة اعتبري نفسك طالق هذه تورث الشك، هل اعتبري نفسك مطلقة أنت طالق أو اعتبري نفسك ستعاملين معاملة المطلقة في هجرانك والبعد عنك. فلما احتملت الاحتمالين قلنا يلزم الرجوع إلى نية الزوج والذي سيعيش في الحرام أو في الحلال، فتطلب الأمر سؤاله عن نيته في هذا الصدد. فكلمة الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، كما أشير من قبل إلى أن الظاهرية يستدلون به على عدم وقوع الطلاق المعلق، لأن الله رد الأمر إلى الزوج الذي بيده أمر النكاح. ومسألة الطلاق المعلق مسألة شهيرة جدا وازدادت في هذه الأيام، ولكن مما يلفت النظر إليه أنني وبعد بحث لم أقف على أي حادثة طلاق معلق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت بعض الآثار بعضها لم نجد لها أسانيد وبعضها وجدت لها أسانيد، وبعضها وجدت لها أسانيد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فمن ثم أصبح للعلماء أكثر من قول في مسألة الطلاق المعلق. جمهورهم يرى أن الطلاق يقع إذا وقع الشرط الذي علقت عليه الطلاق، يعني إذا قلت لها أنت طالق إن خرجت تكون طالقا. وبعض أهل العلم فرق وقال لزاما أن ينظر إلى نية المطلق، هل يقصد الإنجاز أو يقصد التهديد. وأيضا قال آخرون لا يقع الأثر، أولا هو أثر ليلى بنت العجماء أنها قالت كل مملوك لي حر وكل مالي في رتاج الكعبة إن لم يطلق فلان زوجته، فما طلقها أو أراد أن لا يطلقها وهي مشتدة لزام لها سلطان عليها. فذهبت إلى حفصة بعد أن هدأت نفسها قالت لها يا أم المؤمنين قلت كل مالي في رتاج الكعبة، رتاج البيت يعني بيت الكعبة باب الكعبة، وكل مملوك لي حر يعني سأتخلص من كل أموالي إذا لم يطلق فلان زوجته. علقت التخلص من الأموال على الطلاق. قالت لها حفصة اتق الله كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. لم تقنع فذهبت إلى ابن عمر قال لا افتتك أم المؤمنين اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأته. ذهبت إلى صحابين آخر مدري زيد أو حذيفة قال لها يعني افتتك أم المؤمنين وافتاك ابن عمر، أم من حديد أنت أم من نحاس أنت، أنت امرأة صلبة شديدة، اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأته وكفري عن يمينك. لم تقنع ذهبت إلى صحابي الرابع أظن زيد بن ثابت فقال لها هروت وماروت أنت، يعني هروت وماروت يفرقان بين اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته، فافتوى بكفارة اليمين. فهذه حجة لمن قالوا بأنه يكفر كفارة يمين. فرق بعضهم بين الناوي وبين المهدد وأوردوا صورة، هي هناك بعض صور الطلاق المعلق تقع إذا كان التعليق على شيء سبق، يعني إذا كان لزوجته إن كنت سافرت بالأمس فأنت طالق، فلا يحتمل تهديدا هي ما سافرت أو لم تسافر، فيكون طلاقا في حكم الناجز الواقع. لكن إن سافرت غدا تكون طالق احتمالية التهديد قائمة فيه. إن قال لامرأته أنت طالق إذا طلعت الشمس لابد أن الشمس ستطلع، فيرى الجماهير وقوع هذا الطلاق أيضا إذا طلعت الشمس. هناك بعض التفاصيل الأخرى ولابن تيمية كلام في هذا الباب أيضا وهو محل ذلك الفقه. فتعالينا أمتعكن، قلنا أن هذا فيه جبر الخاطر المنكسر، وفي شريعتنا نصوص كثيرة لجبر الخواطر المنكسرة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إخواننا الفلاحون الذين عندهم مثلا واحد ماتوا عنده خمس فدادين وجاء الورثة قسموا الخمس فدادين في 24 قيراط للفدان، يعني فات قيراطين ثلاث، ما المانع أن تعطيها للفقراء؟ لكن ما رأينا هذا يحدث في بلادكم؟ يعني زي فقرتين من القسمة. يعني إذا قلنا القسمة يعني كل واحد يأخذ مثلا سيكون النتيجة النهائية 49، ولكن هيتبقى 3 صناديق، كيف نقسمهم؟ قل يا أخي ابن عمك موجود وفقير يعطي قيراط، لكن هذا لا يكاد يحدث. يأكلون التراث أكل اللمة. لكن كلام الله هكذا، وإذا حضر القسمة يعني أولاد عمك جالسين والقربة واليتامى والمساكين، وشايف الفلوس بتتوزع بالملايين، هذا مليون، هذا نص مليون، هذا فدانين، هذا 3 فدادين، يا أخي قراط واحد، يا قراطين تستوي القسمة، حتى تستوي. لكن ما قل من يفعل ذلك. من جبران الخواطر المنكسرة أيضا قال العلماء جبر خاطر يوسف لما ألقي في غيابة الجب، هذا يركله وهذا يضربه وهذا يسبه، يتمسك بأخي من أخي، ابعد عني ويرمي في البئر. أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، جاءه الوحي في هذا، اصبر ستخبرهم بكل هذا. من جبران الخواطر المنكسرة أيضا جبر خاطر إبراهيم عليه السلام لما فارق قومه، نجاه الله من النار ومع ذلك قومه مصرون على الكفر. إبراهيم ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، جمعوا الحطب وأشعلوا فيه النار وألقوا إبراهيم فيه، كل ينتظر قل استرحنا من إبراهيم، خلاص هذا الساحر مشي عندهم، خلاص احترق. بعد أن أخمدت النار إذا هو خارج سليم معافى تماما، لم يصب بأدنى أذى، يفترض أن يؤمنوا. قالوا هذا ساحر مبين، هذا ساحر كبير، وأصروا على الكفر فترك البلاد، لأن يعني لا شيء أبلغ من هذه المعجزة، فماذا عسى أن يفعل؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فعوضه الله بإسماعيل واشترناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فبدأت البشارات بعد أن فارق قومه، عوضه الله بأولاد على الكبر بعد أن كان لم يرزق بأي ذرية، لا أولاد ولا بنات، فجبر خاطره المنكسر. وفي هذا الصدد أيضا جبر الخاطر بين يدي الحكم في المسألة، تحكم بين اثنين تصلح تقول أنت حقك أكبر من هذا بكثير، ولا نستطيع أن نقدر لك قيمة اللطمة التي لطمها فلان على وجهك، حقك أعظم بكثير، لكن نحسبك من أهل العفو ومن أهل الصلاح ونحسبك عافيا عن الناس، فترطب على قلبك وتثني عليه وبعدها تقضي أو تصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية أو من غزوة الفتح عفوا، تعلقت به ابنة حمزة، كانت في مكة لم تهاجر، فنادته يا عمي يا عمي، خذني معك يا عمي، خذني معك يا عمي، يا عمي يا عمي. فرآها علي بن أبي طالب، قال لفاطمة بسرعة ائت بنت عمك، أخذتها فاطمة، فجاء جعفر قل لا هي من حقي، ابنة عمي وخالتها تحتي، أنا زوج خالتها. جاء جعفر، جاء زيد بن حارثة، وكان النبي على ما يبدو آخ بينه وبين جعفر، قال لا هذه ابنة أخي. فماذا كان؟ كل يتنازع يريد أن يأكل هذه اليتيمة، أن يأخذها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنيا على الثلاث، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، يا علي أنت مني وأنا منك، يا زيد أنت أخونا ومولانا. ثم قال الخالة بمنزلة الأم، فتعطاها زوجة جعفر أسماء بنت عميس، فأخذتها أسماء لأنها خالتها، فالخالة قامت مقام الأم في هذه الحال، الخالة بمنزلة الأم. فجبر الرسول الخواطر وبعد ذلك قضى صلى الله عليه وسلم يزل عن نسخ المصاحف ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. يريد زيد بن ثابت. هل عبد الضعيف الفقير أنا أنزه سيدنا عبد الله بن مسعود أن يقول هذا الكلام؟ ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالقوا الله بالمصاحف. خرجه الترمذي. وسيأتي الكلام في هذا في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. طبعا هذا الكلام أيضا أقول يعني لا يليق بسيدنا عبد الله بن مسعود أن ننسبه إليه، لأن الآية في غير محلها: ومن يغلو ليأتي بما غل به يوم القيامة. على من نزلت الآية؟ على من يسرق من الغنائم. نعم، دائما أقول لكم أخواننا، كل ما نقرأ ينبغي أن نتثبت وندقق، ما كل شيء نأخذ يعني نكون مستسلمين للنص، نص الكتب المؤلفة. يعني قال أبو بكر الأنباري: ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن، وعبد الله أفضل من زيد، عبد الله بن مسعود أفضل من زيد بن ثابت، وأقدم في الإسلام وأكثر سوابق وأعظم فضائل، إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله بن مسعود، إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله بن مسعود، وكان زيد من كتاب الوحي أيضا، إذ وعاه كله أو كله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وسبعون سورة، ثم تعلم الباقي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر رضي زيد بن ثابت الله يرضى عنهم جميعا، مين بقى بده يجي يحكي؟ مين بده يحكي بقى؟ وهم أدرى وأتقى وأعلم بالمصلحة في هذا الأمر العظيم الخطير. فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أولى بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار. أخواننا ما كان عنده المحابات، ربوا على قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهؤلاء الصحابة الكرام، وخاصة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والعشرة المبشرين من الجنة، ما عندهم هوى، يعني اختاروا زيد بن ثابت من شان إيش؟ لولا أنه كان أحرى بها والأجدر بها والأقوى لها لما اختاروه. يعني مو سيدنا زيد بن ثابت أنصاري، وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر من المهاجرين، مو شغلة عشائرية. الموضوع موضوع الأخبر في هذا الموضوع، والأتقن لهذا الموضوع، والأصلح لهذا الموضوع، والرجل الأنسب المناسب لهذا الموضوع كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار، يعني سيدنا زيد بن ثابت. ولا ينبغي أن يظن جاهل أن في هذا طعنا على عبد الله بن مسعود، لأن زيدا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن، وليس هو خيرا منهما. أنه أفضل، سيدنا أبو بكر الصديق ولا سيدنا زيد؟ بالاتفاق سيدنا أبو بكر. وليس هو خيرا منهما ولا مساويا لهما في الفضائل والمناقب. قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك فشيء نتجه الغضب، ولا يعمل به ولا يؤخذ به. وكما قلت لكم نحن ننزه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يكون قال مثل هذا الكلام، ولا يشك في أنه رضي الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم. فالشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض الأئمة: مات عبد الله بن مسعود قبل أن يختم القرآن. قال يزيد بن هارون: المعوذتان بمنزلة البقرة وآل عمران، من زعم أنهما ليستا من القرآن فهو كافر بالله العظيم. فقيل له: فقول عبد الله بن مسعود فيهما؟ فقال: لا خلاف بين المسلمين في أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كله. قلت هذا فيه نظر وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لا، سيدنا عبد الله بن مسعود كان من حفظة القرآن الكريم. وروى إسماعيل بن إسحاق وغيره قال حماد أظنه عن أنس بن مالك قال: كانوا يختلفون في الآية فيقولون: أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان، فعسى أن يكون من المدينة على ثلاث ليال، فيرسل إليه فيجاء به فيقال: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا؟ فيكتبون كما قال. أخرجه أبو عمرو الداني في المقنع. قال ابن شهاب: واختلفوا يومئذ في التابوت، يعني كلمة التابوت كيف تكتبوها. فقال زيد: التابوه، يعني بالهاء. وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص: التابوت بالتاء. فرفع اختلافهم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: اكتبوه بالتاء، فإنه نزل بلسان قريش. أخرجه البخاري والترمذي. المحقق يقول: لم يخرجه البخاري وإنما أخرجه الترمذي برقم 3104. قال ابن عطية: قرأه زيد بالهاء والقرشيون بالتاء فأثبتوه بالتاء، وكتبت المصاحف على ما هو عليه غابر الدهر، ونسخ منها عثمان نسخا ونسخ عثمان منها نسخا قال غيره: قيل 7 وقيل 4 وهو الأكثر، يعني 4 نسخ على النسخة الأصلية. ووجه بها إلى الآفاق، فوجه للعراق والشام ومصر بأمهات، فاتخذها قراء الأمصار معتمدة اختياراتهم، يعني صارت هذه المصاحف هي المرجع، هي الإمام للقراء كي يقرأوا بها. فاتخذها قراء الأمصار معتمدة اختيارهم أو اختياراتهم، ولم يخالف أحد منهم مصحفه على النحو الذي بلغه. وما وجد بين هؤلاء القراء 7 من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم، فذلك لأن كل منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه، إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض، إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض، إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائز. هنا بحب نبه على أمر مر معنا ولكن نؤكد عليه، وهنا موضعه أنه نحن أخذنا القرآن الكريم، ما وردنا القرآن، أخذنا القرآن من المصاحف فقط، نحن وصل إلينا القرآن بالمصاحف وبالمشافهة بالتواتر. فمو المعتمد والمعول فقط على المصحف، وإنما المعول الأكثر والأقوى على ماذا؟ على النقل، على المشافهة، على التواتر. لذلك ترى أنه في كثير من الناس عميان ضرير يحفظ القرآن، هذا ما إجاء القرآن عن طريق المصحف، وإنما إجاء القرآن عن طريق السماع والنقل والمشافهة. يعني أضرب لكم مثال حتى تعرفوا أن هذا القرآن محفوظ وأن القراءات كلها متواترة بالمشافهة. هل مثلا فيه غيب الأخبار، فقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، سورة الأنعام، خاطب به أولياءه ففهموا وبين لهم فيه مراده فعملوا. والمراد من القرآن العمل، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالعلم إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك، فينبغي عليك أن تعمل بالقرآن، مو فقط نقول والله نحن قاعدين عم نحضر درس القرطبي وأخلاقنا مو أخلاق القرآن. كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه. نعم. فقراءة القرآن حملة سر الله المكنون، فقراءة القرآن حملة سر الله المكنون، وحفظة علمه المخزون، وخلفاء أنبيائه وأمنائه، وهم أهله وخاصته وخيرته وأصفياؤه. لاحظوا العبارة ما أجملها، فقراءة القرآن حملة سر الله المكنون، وحفظة علمه المخزون، وخلفاء أنبيائه وأمنائه. يشير إلى الحديث العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهم أي قراء القرآن، وهم أهله وخاصته وخيرته وأصفياؤه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين منا. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أخرجه ابن ماجه في سننه. من تمام النعمة على الإمام القرطبي أنه لا يذكر حديثا إلا ويذكر تخريجه في الغالب، يعني لا يلقي الحديث ويعني يمشي، لا، يقول لك أخرجه البخاري، مسلم، ابن ماجه، الترمذي إلى آخره. إذن أهل القرآن أهل الله وخاصته، أخرجه ابن ماجه في سننه، وأبو بكر البزار في مسنده. فما أحق من من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه ويتذكر ما شرح له فيه ويخشى الله ويتقيه ويراقبه ويستحييه، فإنه قد حمل أعباء الرسل، فإنه قد حمل أعباء الرسل وصار شهيدا في القيامة على من خالف من أهل الملل. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، سورة البقرة الآية 143. ألا وإن الحجة على من علمه فأغفله، أوكد منها على من قصر عنه وجهله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم يرتدع وارتكب من المآثم قبيحا ومن الجرائم فضوحا كان القرآن حجة عليه وخصما لديه، كان القرآن حجة عليه وخصما لديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. خرجه مسلم. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن يا رب العالمين. فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته، فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته، ويتدبر حقائق عبارته، ويتفهم عجائبه، ويتبين غرائبه. قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، سورة صاد. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتخيل معي يا أخي، رب الأرض والسماء يدعوك لأن تتفكر وتتدبر في القرآن. أغلب الناس يعني يهوون أن يقرأوا القرآن ويختموا ويختموا ويقرأوا الختم من أول الآخر ثم ولا يتدبرون، مع أنه التدبر عبادة بحد ذاته، كما أن القراءة عبادة بحد ذاتها، وربما كانت قراءة التدبر فيها من الخير والثواب أكثر من قراءة القرآن، لأن الإنسان يغوص فيستخرج اللآلئ والكنوز. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته، ويتدبره حق تدبره، ويقوم بقسطه، ويوفي بشرطه، ولا يلتمس الهدى في غيره، وهدانا لأعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة، وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان منه مجملا، يعني مثلا أقيم الصلاة، ما ذكر ربي سبحانه وتعالى في القرآن عدد الركعات، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، مين ببين ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة، يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من يبين أحكام الزكاة وشروط الزكاة والنصاب وما إلى ذلك، نصاب الأموال ونصاب العروض ونصاب المواشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. نعم. ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان منه مجملا، أي من القرآن، وتفسير ما كان منه مشكلة، وتحقيق ما كان منه محتملا، ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به صلى الله عليه وسلم، ومنزلة التفويض إليه. يعني هذا مكان وشرف للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ عنه ما أجمل في الله وسلم بالقضاء الذي يريده. فلا مانع أبدا أن تطيب الخواطر بعد ذلك، اقضي واحكم، لكن مع تطيب الخواطر كلها. فالآية فيها تطيب الخواطر المطلقة، يكفيها أنها طلقت، لكن في زمننا طلقت يريد أن يبرئ نفسه، يعدد كل مسالبها بها وبها وبها. ده بنت 70 ويجيب لها خطأ أخطأته من 20 سنة، ده كانت تعمل فيها كذا، أنا ناسي ناس اللي عملته فيه. مرة مثلا غضبت عليه، يعني كلمته كلمة شديدة، قال لها: يا ما قالت لي، والله العظيم قالت لي كذا. وهي كلمة إن حققت فيها تجد هذه الكلمة صح، صدرت منها من 20 سنة وتابت منها، أو كانت لها ظروف حملتها على هذه الكلمة، لكن ما يذكر لها معروفا. وهي الأخرى تستخرج كل ما فيه من النقائص، وتحكي أشياء حصلت من سنوات طويلة، والرجل اعتذر وباس رجلها، ولا تذكر أنه قبل رجلها ولا اعتذر له. لكن ربنا قال: فتعالين أمتعكن جبر خاطر وأسرحكن سراحا جميلا. أي دين أحسن من هذا الدين؟ أسرحكن سراحا جميلا. خلاص يا أختي، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، كنا نحب نديم المعروف فيما بيننا، لكن يبدو أننا لن نرضي الله، لا أنا ولا أنت، بهذه المعيشة ستخطئي وسأخطئ، فنفترق بالمعروف، طلباتك اتفضلي وزيادة، ويسرحها صراحا جميلا. فليس عندنا خيار في إحسان الفراق، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الذي في كتاب الله: عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. ليس عندنا سوء خلق في ديننا والحمد لله. فهذا القرآن الذي بين أيدينا شاهد بأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هي الآية العظمى لرسول الله: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني اخترتم الله ورسوله والدار الآخرة على ما يصاحب ذلك من القلة في الدنيا، فوعد من الله، فإن الله أعد للمحسنات منكن، المحسنات منكن أجرا عظيما، لها أجرها المدخر عند الله سبحانه وتعالى. كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فيهني أن لهن الصابرات. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بتخيير عائشة، بالتخيير عائشة، وقال لها إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت وقد علم أن أبواي لم يكن يأمراني بفراقه، فقلت سأخبرك ولكن لا تخبر أي امرأة من نسائك بالذي اخترته أنا. قال لا والله، ما تسألني امرأة إلا وأخبرتها. يعني إذا أي زوجة سألتني أنت خيرت عائشة سأقول لها. قال ماذا اختارت؟ قال اختارتني. فعائشة تريد أن تستأثر بالخير لنفسها، سيبهم لا تخبرهم برأيي قد يمشين كلهم. فالمهم أنها بشر أخوة، نساء النبي بشر. قالت لا تخبر بإحدى نسائك بالذي اخترته أنا. قال لا، لا تسألني إحداهن ماذا اختارت عائشة إلا أخبرتها صلوات الله وسلامه عليه. قال وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا القدر يجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.